بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الحديث للمريض والعائد. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله هي متعلقة بآداب عيادة المرضى، وما من شك أن لعيادة المريض آداب، أن لعيادة المريض آدابا جاءت بها الشريعة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الجملة يراعى فيها مصلحة المريض وحال مرضه وتحمله لزائره. فإذا كان الحديث عند المريض يشق عليه ويتعبه فإنه لا يفعل، لأن المقصود من الزيارة تسلية المريض وإدخال السرور عليه ومؤانسته. فإذا كان الحديث عنده يسبب له تعبا ويضايقه في مرضه فإنه لا يتحدث عنده. كذلك إذا كان الحديث كثيره يتعب المريض فلا يتحدث عنده إلا قليلا، فيراعى حال المريض. وإذا كان المريض أنس بمن عنده وأحب حديثهم وإطالة الحديث فإنه يفعل. فالشاهد أن الحديث مع المريض يراعى فيه الأدب ويراعى فيه مصلحة المريض، فيتحدث عنده بما لا يكون فيه مضايقة له، وبما يكون فيه إدخال للسرور عليه ومؤانسة له. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الحديث للمريض والعائد. الحديث للمريض أي مع عائده، وللعائد أي مع المريض، أي كونهم يتبادلون الحديث، يحدثون المريض ويحدثهم. وهذا كما قدمت يراعى فيه مصلحة المريض، لأن من الناس من يعود المريض ويجعل مكان المريض مجلسا للسمر والمضاحكة والمؤانسة، والمريض عندهم يتألم من هذا الحديث ومن هذا الجلوس ويتضايق من ذلك ولا يبالون به، فربما كانت عدم زيارتهم أرفق به إذا كانت بهذه الحال. ولهذا جاءت الشريعة بمراعاة هذا الأمر، مراعاة مصلحة المريض، وأن يكون أعم الحديث وأغلبه فيما فيه نفع المريض، كالدعاء له وتسليته بذكر حديث نافع مفيد له في حاله، وتذكير له بحال المرض وما فيه من التكفير، إلى غير ذلك مما جاءت به السنة المباركة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر أن أبا بكر بن جزء ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، عادوه، عرفنا أن العيادة تطلق في زيارة المريض في الغالب الأعم، عادوا عمر بن الحكم قالوا يا أبا حفص حدثنا، قالوا يا أبا حفص حدثنا، أي هؤلاء الذين عادوا عمر بن الحكم طلبوا منه أن يحدثهم، طلبوا منه أن يحدثهم. وهذا فيه أن عيادة العالم في مرضه إذا كان مريضا ولا يشق الحديث عليه، لا يشق الحديث عليه نوع مرضه، لا يكون في حديثه مشقة عليه، لا بأس أن يسأل أو يطلب منه أن يذكر حديثا أو شيئا من هذا القبيل، لا بأس بذلك. فالحديث وذكر الفائدة سواء من المريض للعائد أو إذا كان من العائد للمريض أو من المريض للعائد إذا كان هو من أهل العلم فيطلبون منه تذكيرهم أو تحديثهم، مثل ما حصل هنا، قالوا حدثنا يا أبا حفص، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. فذكر لهم رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي فيه بيان الثواب العظيم لمن عاد مريضا. فكما أن العائد يذكر المريض بما في مرضه من التطهير والثواب، فإن المريض أيضا يذكر العائد بما في عيادته للمريض من الثواب، فهذا تذكير متبادل. فوذكرهم بأنهم في عيادة مريض، والشريعة جاءت بالثواب العظيم في عيادة المرضى، فذكر لهم هذا الحديث الذي سمعه عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا خاض في الرحمة، خاض في الرحمة، أي أنه في عيادته للمرضى خاض في أمر يفوز فيه برحمة الله تبارك وتعالى ويحظى فيه برحمة الله جل وعلا. قال حتى إذا قعد استقر فيها، حتى إذا قعد استقر فيها، أي استقر في الرحمة ففاز بها فوزا عظيما وحظي برحمة الله تبارك وتعالى له. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من صلى عند المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء أنه قال عاد ابن عمر رضي الله عنهما ابن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر. قوله رحمه الله باب من صلى عند المريض، ليس المراد بهذه الترجمة أن من السنة الصلاة عند المريض عند عيادته، وإنما المراد بيان أن الصلاة عند المريض إذا أدركت العائد فله أن يصلي، له أن يصلي عند المريض إذا أدركته الصلاة فله أن يصلي، سواء كانت الصلاة التي أدركته مكتوبة كما في القصة التي أورد المصنف، أو أن الإنسان له صلاة معتادة مثلا صلاة الضحى على سبيل المثال وعاد المريض ورغب المريض أن يجلس معه وقتا أطول فأحب أن لا تفوته صلاته التي اعتادها، لا بأس أن يصلي، يعني ليست زيارته بمانع من أن يصلي عنده إذا أدركته الصلاة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أن الصلاة عند المريض إذا أدركت العائد فلا بأس بها، لا بأس أن يصلي عند المريض. قال: باب من صلى عند المريض. وأورد هنا عن عطاء، تعيد ما قرأت. عن عطاء أنه قال: عاد بن عمر ابن صفوان. نعم حضرت. نعم، قال عن عطاء: عاد ابن عمر ابن صفوان. في بعض النسخ جاءت بلفظ عن عطاء عادني عمر بن صفوان، وهذا خطأ نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله، والصواب هو هذا كما في نسخ عديدة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. عن عطاء قال: عاد ابن عمر ابن صفوان، عاد ابن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة. حضرت الصلاة أي حضرهم وقتها ودخل وقتها وهم عنده، فصلى بهم ابن عمر، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال: فصلى بهم ابن عمر. والحديث أو الأثر يوضح لنا مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب من صلى عند المريض، أي أن من أدركته الصلاة عند المريض فلا بأس أن يصلي، أي أن الزيارة ليست بمانع من أداء صلاة أدركت العائد وهو عند المريض. ولهذا قال: فصلى بهم ابن عمر ركعتين. وقال: إنا سفر أي مسافرون، وقال: إنا سفر أي مسافرون. وهذه يشرع أن يقولها الإمام المسافر إذا صلى وأحس أو شعر أو عرف أن وراءه من المصلين من هم من أهل الإقامة وأهل الحضر الإتمام، من أهل الإتمام بالصلاة، فيقول هذه الكلمة تنبيها لهم بأنه مسافر، وأن صلاته ركعتين ليس نسيانا وإنما قصر للصلاة لكونه مسافر، فينبههم على ذلك بقوله: إن قوم سفر، ومعنى سفر أي مسافرون، ومعنى سفر أي مسافرون. الشاهد من الترجمة من الحديث للترجمة أن صلاة العائد عند المريض إن أدركته عنده لا بأس بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال رحمه الله: باب عيادة المشرك، أي أن عيادة المشرك جائزة إذا قصد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام والترفق به بهذه الزيارة حتى يأنس لأهل الإسلام ومعاملتهم فيلين قلبه فيسلم. إذا كان مقصود عيادة المشرك هذا فهي مشروعة وثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يشرع عيادة المشرك تأليفا لقلبه، وهذه داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فهي داخلة في عموم الآية. عيادة المشرك تأليفا لقلبه وترغيبا له للدخول في دين الإسلام، هذا مما جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إتاحة الفرصة لغير المسلم أن يخدم المسلم، هذا الأمر فيه ماضي على قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. وإذا كان جلب الخادم الذي هو غير مسلم أو استعمال الخادم غير المسلم قصد به أن يتألف وكان في بيت علم وبيت فضل والتأثير يكون عليه لا منه ويراعى فيه هذا المعنى، فلا بأس بها أن يستفاد من خدمته وأن يستغل وجوده خادما في البيت في التأثير عليه أما الاتيان بالخدم غير المسلمين في البيوت ولا سيما بيوت العوام ومن ليس عندهم من العلم حظ ولا نصيب ليكون التأثير للخادم على الأولاد لا من أهل البيت عليه، فهذا أمر لا يجوز والمفسدة فيه ظاهرة. لا يجوز أن يؤتى به ويبقى في البيت داخلا خارجا والتأثير له وليس عليه، فمثل هذا لا يجوز. أما إذا استفيد من خدمته وحرص على التأثير عليه في دعوته للإسلام وترغيبه في هذا الدين وبيان فضائله ومحاسنه، فهذا باب بر وباب خير ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، أي الغلام فمرض. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي أن عيادة المشرك جائزة إذا كان المقصود منها الترغيب في الدين وتأليف القلب كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفي هذا السياق تبويب البخاري وإيراد الحديث فيه التنبيه على أن اليهود من المشركين، أن اليهود من المشركين وهم أهل شرك، يقولون عزير ابن الله وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، وفيهم أيضا عبادة غير الله تبارك وتعالى فهم من أهل الشرك. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، وقوله فقعد عند رأسه يصلح شاهدا لترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله، أين يقعد العائد عندما يعود مريضا، أين يقعد؟ فالسنة أن يقعد عند رأسه، أي قريبا من رأسه. وهذا فيه من الفائدة أن العائد إذا كان قريبا من رأس المريض فهذا أهون على المريض عندما يتحدث، بينما إذا قعد بعيدا عنه وليس قريبا من رأسه وقال كيف حالك أو كيف مرضك، فإنه ببعده عن المريض يطلب من المريض رفع صوته ومرضه لا يتحمل ذلك، فلما يقرب من فيه رفق به عندما يتحدث فحديثه الخافت وصوته الخافت يكون مسموعا للعائد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا أكثر مؤانسة للمريض عندما يكون العائد قريبا من رأسه. ومن جهة ثالثة أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على المريض وعلى ناصيته، فالشاهد أن هذه الجلسة فيها فوائد وهي من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسيعقد لها المصنف رحمه الله ترجمة خاصة تأتي قريبا. قال: فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فقال: أسلم. لاحظ هنا فائدة عظيمة جدا، وهي في الدعوة إلى الإسلام، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. كثيرا ما يكون منه صلوات الله وسلامه عليه في دعوته للإسلام أن يضع بين يدي الدعوة صنيعا من صنائع المعروف تفتح قلب المدعو، وهذا من الفقه في الدعوة ومن الحكمة في الدعوة، وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، يضع أمرا من صنائع المعروف، كلمة جميلة، هدية طيبة، عيادة إلى غير ذلك، لطفا في الخطاب، رفقا في المعاملة، كثيرا ما يأتي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الأمر، وهو باب شريف ومبارك كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وليت أحد طلبة العلم يلتقط هذا الهدي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبرز. نظير ذلك قصة إسلام والد أبي بكر الصديق، عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، فذهب أبو بكر وجاء بوالده وكان لم يسلم بعد، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وشعره كأنه ثغامة كما جاء في الحديث من بياض الشعر، رجل كبير في السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذه كلمة تفتح القلب، هذه الكلمة تفتح القلب. ثم لما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الخبر. فالشاهد كان من هديه عليه الصلاة والسلام فتح قلب المدعو بمثل هذه الأمور. فعاد مريضا ولما أنس به المريض قال: أسلم. فالعيادة يعرفها المريض، عندما يدخل عليه رجل وإذا كان هذا الرجل من أهل الفضل ينفتح قلبه وينشرح صدره ويدخله سرور عظيم، فإذا قال له في هذه الأثناء: افعل كذا أو أنصحك بكذا، يقبلها بصدر منشرح. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وهي فائدة عظيمة مستفادة من هذا الحديث. قال: فقعد عند رأسه، عيادة وجلوس عند الرأس لطف ورفق ورحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك كله قال: أسلم. بعد ذلك كله قال: أسلم. فنظر إلى أبيه، أي نظر الغلام اليهودي إلى أبيه كأنه بهذه النظرة يستشيره بالأمر، يقول: ماذا ترى؟ فنظر إلى أبيه، أي نظرة استشارة، وهو عند رأسه، أي أبوه واقف عند رأسه، فقال له: أطع أبا القاسم. قال له والده: أطع أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن موقف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان له تأثير على والده، سر والده بهذه الزيارة وبهذا الرفق وبهذه الرحمة وبهذا العطف منه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أطع أبا القاسم. أطع أبا القاسم، وقال أبا القاسم ولم يقل محمدا، كناه تعظيما وإشعارا بفرحه وابتهاجه بهذه العيادة وبهذه الزيارة، قال: أطع أبا القاسم. فأسلم. أسلم أي تشهد ودخل في دين الإسلام. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهو يقول: الحمد لله، وهذا فيه حمد الله على النعمة، ومن أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده أن يهدي على يديه وأن ينقذ على يديه من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة أن يهدى رجل على يد الإنسان إلى الإسلام، فهذه من النعم العظيمة. قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذه من النار. وفي هذا أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول للمريض. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما يقول للمريض. مراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أي ما يقول له من الكلام الذي فيه سؤال عن حال المريض ومواساة له وتسلية: كيف حالك، أو كيف مرضك، أو كيف تشعر، أو كيف تجدك الآن، أو نحو ذلك من السؤالات. وقد مر معنا في أحاديث متقدمة ما يشهد لهذا المعنى. وأما الدعاء للمريض فهو أمر أفرد له المصنف رحمه الله ترجمة مرت معنا قريبا، فإذا هذه الترجمة قصد بها المصنف رحمه الله بيان ما يقال للمريض، أي من الكلمات التي فيها سؤال عن حاله وتفقد لصحته ونحو ذلك من المعاني. وأورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. وعك أي أصابته وعكة، والوعكة هي الحمى أو الألم الذي يجده الإنسان من الحمى. قالت: وعك أبو بكر وبلال. قالت: فدخلت عليهما أي أنهما في مكان واحد، فدخلت عليهما قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ يا أبتاه كيف تجدك؟ وهذا فيه لطف الخطاب من الابن مع والده بمثل هذا النداء اللطيف: يا أبتاه، أو يا أبتي، أو يا والدي، أو نحو ذلك. قالت: يا أبتاه كيف تجدك؟ وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة. ماذا يقول العائد للمريض؟ أي ما هي الصيغة المناسبة والأسلوب الجميل الذي يقوله له عندما يعوده في سؤاله عن صحته؟ فعائشة رضي الله عنها قالت لوالدها: كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ أي كيف تجدك مع المرض أو مع الحمى التي أصابت؟ فهذا السؤال فيه أولا معرفة بحجم المرض وحال المريض مع المرض، وفيه أيضا مؤانسة له لأنه ما من شك أن المريض يأنس جدا بالسؤال عن حاله والاطمئنان على صحته، كيف أنت، لعلك بخير، لعل صحتك أحسن. فهذه أسئلة تدخل على المريض أنسا وسرورا. قالت كيف تجدك، ذكرت هذا الأمر أو هذا السؤال لوالدها ولبلال، ثم قالت وكان أبو بكر أي والدها رضي الله عنهما إذا أخذته الحمى يقول، يعني حال اشتداد الحمى يستشهد بهذا البيت، يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يذكر هذا البيت إما ذاكرا أو آثرا، يقول كل امرئ مصبح، ومعنى مصبح أي يعيش في أهله صباحا طيبا، يقول له أهله فيه صبحك الله بالخير، كيف أصبح، يعني يصبح في صحة وعافية وفي حال طيبة. مصبح في أهله أي بين أهله عائش عيشة طيبة يصبحونه بالخير، مصبح أي مصبح في الخير بالخير في أهله، يقول له كيف أصبح أو صبحك الله بالخير أو نحو ذلك من الكلمات. قال مصبح في أهله أي أنه في الصباح يعيش في أهله عيشة طيبة يصبحونه فيها بالخير ولا يجدون فيه أثرا أو مرضا أو شكوى أو نحو ذلك، والموت أدنى من شراك نعله. والموت أدنى من شراك نعله أي والحال أن موت هذا قريب منه، دان منه، أقرب من شراك النعل. وشراك النعل هو السير الذي يأتي في فوق الحذاء فيدخل اللابس قدمه فيه، فهو قريب من الإنسان قربا جدا وهو ملاصق له. فقوله والموت أدنى من شراك نعله أي والموت قريب منه، في الصباح ليس به علة وليس به شكوى، بين أهله يقولون له كيف أصبحت ويصبحونه بالخير، وفي المساء يفتقدونه أي أن الموت قريب منه. وهذا المعنى الذي يقوله أبو بكر رضي الله عنه ليس مختصا بكبير ولا بصغير، الموت لا يفرق بين كبير وصغير، بل إن الموت تارة يدخل البيت الذي فيه رجل مسن طاعن في السن، يتوقع أهل البيت أنه يموت بين يوم وآخر ويأخذ صغيرا في السن من أهل البيت. فالموت لا يفرق بين صغير وكبير أو بين صحيح ومعافى. قد تجد المريض في معاناة شديدة والطبيب الذي قائم عليه يداوي، ثم يشفى المريض ويموت الطبيب. فالأمر أمر الموت بيد الله، لكل أجل كتاب. فقد يكون الإنسان في صحة وعافية ورغد عيش وطيب عيش بين أهله، والموت قريب منه جدا، موته في المساء، موته قريب منه. هذا معنى كلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وهذا فيه أن المرض من فوائده التذكير بالموت والتذكير بالآخرة. وقد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام عودوا المريض واشهدوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. فهذا فيه شاهد لما سبق من حيث أن المرض نفسه فيه تذكير بالموت وتذكير بالآخرة. قالت وكان بلال إذا أقلع عنه أي ارتفع عنه المرض وارتفعت عنه الحمى يرفع عقيرته أي يرفع صوته بهذه الأبيات. وهذه كلمة تقال لكل رفع للصوت، يقال في رفع الصوت رفع عقيرته أي صوته. وكان يرفع صوته ببيتين من الشعر، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي سامة وطفيل. فهنا عندما يقلع عنه المرض ويشعر بالصحة وبالعافية والتماثل والشفاء، ينشد هذين البيتين اللذين فيهما تذكر لمكة وأجوائها الجميلة وجبالها وهوائها النقي الطلق وعشبها ذي الرائحة الذكية الجميلة وأوديتها، فيأتي بهذين البيتين يتذكر فيها مكة وأجواء مكة وجبال مكة وعيون مكة وأشجار مكة، يتذكر هذه الأبيات عندما يشعر ب يتذكر هذه المعاني بهذه الأبيات عندما يشعر بالصحة والعافية والشفاء من المرض. يقول ألا ليت شعري، أي ليتني أشعر أو ليتني أعلم، هل أبيتن ليلة بواد، ويقصد في مكة في قوله بواد أي في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يقصد مكة. يقول بواد وحولي إذخر وجليل، وهما نوعان من النبات، وهما نباتان رقيقان ضعيفان يستفاد منهما كثيرا في تسقيف البيوت، يوضعان فوق الخشب الذي يوضع سقفا للبيت، فيوضع فوقه الأذخر وهو ذو رائحة طيبة جميلة. ولعلنا نذكر مرة معنا عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى إلى إلى بئره الذي عنده ابنه إبراهيم وزوجته مرضعة له، فذهب إليه وكان حدادا، كان قينا، كان حدادا، فكان بخر البيت بالإذخر لأنه يعطي رائحة جميلة، رائحة جميلة، وهي رائحة جميلة يعني نوعا ما مقارنة بين مثلا رائحة الحدادة والإذخر، هي أجمل، لكنه في الجملة له رائحة طيبة، في الجملة له رائحة طيبة، له رائحة ذكية. فيقول وحولي إذخر وجليل، الإذخر والجليل نباتان وهما يوجدان بكثرة في مكة، ولهذا أيضا في حديث الحج لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع الأشجار في مكة قال ابن عباس إلا الإذخر، أو العباس قال إلا الإذخر، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثنيه فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبات يوجد بكثرة في مكة. فإذا هنا الآن يذكر مكة ويذكر عشبها ونباتها الجميل الطيب، ثم يقول وهل أردا يوما، وهل أردا يوما مياه مجنة. مياه مجنة هذا موضع قريب من مكة، موضع قريب من مكة، وقيل إنه كان فيه سوق من أسواقهم، فأيضا يذكر هذا المكان وهذه المياه. ثم يقول وهل يبدو لي شامة وطفيل، قيل هما جبلان وقيل هما عينان بمكة. فإذا بلال بهذين البيتين يذكر مكة وصحة هوائها وجمال زروعها وحسن جبالها وهذه المعاني يذكرها بهذين البيتين عندما يجد الصح. لماذا هذا الذكر؟ عندما يصح الإنسان ويتماثل من المرض يجد نشاطا للذهاب إلى حب الأمكنة إليه أو المكان الحبيب إليه، فعندما يصح يذكر مكة ويذكر أجواءها الجميلة ومناظرها الجميلة وجبالها. تقول عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني أخبرته بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اللهم حبب إلينا المدينة له مناسبة، لأن بلال في البيتين ذكر مكة وصحة هوائها وجمال جبالها وعشبها إلى آخره، يتحدث عن ذلك، وهو حديث عن حب، حديث عن حب لمكة ورغبة في هذا المكان المبارك الحبيب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. قوله أو أشد، قال بعض أهل العلم لأن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا من مكة والقلوب فيها ميل إليها وحب لها، بلد النشأة وبلد الإقامة وبلد الترعرع، وهي بلد مبارك وبلد عظيم وقبلة المسلمين، وفيها مثل هذه المعاني التي يذكر بلال، فالقلب فيه حب وفيه شيء يحدوه إلى مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصححها، أي صحح المدينة، أي صحح المدينة في أجوائها وهوائها ومياهها حتى تبقى بلدا، بلد صحة وبلد عافية، وليس بلد أوباء وأسقام وأمراض. وكانت المدينة فيها الحمى، فيها الحمى، فيها مرض الحمى، فدعا عليه الصلاة والسلام قال: وبارك لنا في صاعها ومدها. وهذا فيه الدعاء منه عليه الصلاة والسلام للبركة في صاع المدينة ومد المدينة، والصاع معروف والمد معروف وقد مر معنا قريبا. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وانقل حماها أي حمى المدينة واجعلها بالجحفة. والجحفة بلد معروف بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة ربما أقرب، وهو قريب من رابغ البلد المعروف الآن. وقيل إن بالجحفة إذ ذاك في ذلك الوقت يهود فيهم عداء للمسلمين، فيهم عداء شديد للمسلمين، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى التي في المدينة إلى الجحفة، إلى الجحفة، وأن تكون في ذلك البلد. يقول النووي رحمه الله تعالى: وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن مياهها، يقول إلى الآن، يذكر زمانه، أن من شرب منها غالبا ما يصاب بالحمى، من شرب من مياه الجحفة غالبا ما يصاب بالحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنتقل الحمى إلى هناك، وقال: وهي بلد تجتنب، أصبح الناس يجتنبونها. يقول عليه الصلاة والسلام: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. أيضا قال النووي رحمه الله: فيه دليل للدعاء على الكفار، للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك. وقوله على الكفار ينبغي أن يقيد بالمعادين المحاربين، أما الكافر المسالم غير المعادي لا يدعى عليه بالهلاك، وإنما يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية، ويعامل أيضا بالمعاملة الطيبة، مثل ما مر معنا في عيادة النبي عليه الصلاة والسلام للغلام المريض ودعاه الإسلام، ما دعا عليه الصلاة والسلام عليه بالهلاك. إذن قوله للدعاء على الكفار، أي الكفار المعادين، الكفار المحاربين، الكفار المؤذين للمسلمين بالأمراض والأسقام والهلاك. وأيضا الدعاء فيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدة عنهم. فهذه من المعاني التي تستفاد من هذا السياق المبارك. قد يرد في ذهنك السؤال، وهو أنه مر معنا قريبا أن الحمى أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: من آثر أهلك عندك؟ فأرسلها إلى الأنصار. فالأمر مختلف هنا، لأن إرسال الحمى قد يكون هلاكا وعقوبة، مثل ما هو هنا قد يكون هلاكا وعقوبة، وقد يكون تمحيصا وتطهيرا، وحظ المسلم من الحمى تمحيص وتطهير. ولذلك المقام الماضي هو مقام إيثار بالتمحيص والتطهير والتنقية والتكثير، أما هنا فهي هلاك وأذى وعقوبة، ولهذا أرسلها عليه الصلاة والسلام إلى الجحفة، وكان بها الذات نفر من اليهود المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. فإذا الإرسال هنا مختلف عن الإرسال الذي مر معنا في الحديث الماضي. نعم. قال حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث مر معنا في الترجمة الماضية أو الترجمة التي مضت معنا قريبا، باب عيادة الأعرابي أو باب عيادة الأعراب، وأعاده المصنف رحمه الله هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فهذا مما يقال للمريض عندما يعاد، يقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي البأس يذهب ويزول ولا يبقى، وفي المرض تطهير لك وتمحيص وتكثير. فهذا مما يقال للمريض، يذكر له بأن المرض يزول ولا يبقى بإذن الله، يذهب، وهذا فيه مؤانسة له وتسلية وتطيب لخاطره، وأيضا يقال له أو يذكر بأن في المرض تطهيرا وتمحيصا. فهذا مما يقال للمريض، والحديث مضى الكلام على معناه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله: كيف هو؟ فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، يسأله كيف هو، أي يقول له: كيف أنت؟ وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، وهو نظير قول عائشة المتقدم، نظير قول عائشة رضي الله عنها المتقدم: كيف حالك أو كيف تجدك، قالت لوالدها وقالت لبلال. فقول ابن عمر: كيف أنت، أي كيف حالك أو كيف تجدك أو كيف صحتك، وكلها بمعنى واحد أو بمعاني متقاربة. قال: يسأله كيف هو، فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، قال: خار الله لك، ولم يزده عليه، لم يزده عليه. ومعنى خار الله لك أي اختار لك الخيرة المباركة، اختار لك الخيرة المباركة، خار الله لك أي اختار لك الخير، اختار لك البركة، اختار لك الخيرة المباركة. فهي دعوة صالحة طيبة كان يقولها إذا أراد أن يخرج، إذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه أي على ذلك. الشاهد من هذا السياق قول ابن عمر رضي الله عنهما كيف هو في خطابه للمريض، يقول: كيف أنت؟ والأثر في سنده ضعف لأن فيه محمد بن علي القرشي مجهول، لكن من حيث المعنى، المعنى واضح ويشهد له ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب ما يجيب المريض. الترجمة الماضية فيها ما يقول العائد للمريض، وهذه الترجمة ما يجيب المريض. في الترجمة الماضية عرفنا أن العائد للمريض يشرع له أن يسأله عن حاله، يقول كيف أنت، كيف حالك، كيف تجدك، ونحو ذلك من الكلمات. فهذه الترجمة في الجواب على هذا السؤال، ما المناسب أن يقوله المريض عندما يقال له كيف تجدك أو كيف حالك أو كيف أنت، بماذا يجيب؟ عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد هذا الأثر عن عمرو بن سعيد رحمه الله، أو عن سعيد بن عمرو بن سعيد رحمه الله، قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، أي وأنا جالس عنده، فقال: كيف هو؟ كيف هو؟ أي يسأل عن ابن عمر كيف هو. وهذا السؤال هو السؤال الذي مضى معنا في الترجمة السابقة، ما يقال للمريض. فما الجواب؟ قال صالح، وهذا هو الجواب الذي يجيب به المريض لمن سأله كيف أنت، كيف أنت، أو أيضا من عند المريض من أهله أو قرابته، عندما يسألون عن المريض كيف هو، فيجيبون بمثل هذا الجواب، مثل أن يقول صالح أو طيب أو بخير أو نحو ذلك من الكلمات. قال صالح، قوله قال صالح، هذا هو الشاهد من هذا السياق للترجمة. الترجمة باب ما يجيب المريض، الجواب أو ما يجيب به المريض أن يقول صالح أو نظائرها من الكلمات، مثل أن يقول طيب أو يقول بخير أو بعافية أو بنعمة أو نحو ذلك من الكلمات. قال: من أصابك؟ قال: من أصابك؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام البخاري كان أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، كان أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فكان في إصابة رضي الله عنه في قدمه من سنان الرمح. فقال الحجاج: من أصابك؟ يقول ابن عمر: من أصابك بهذه الإصابة التي في أخمص قدمك؟ لأنه مصاب في أخمص قدمه، فيسأله من أصابك؟ فقال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. وهذا الصيغة التي جاءت هنا هي تلويح لا تصريح، فيها تلويح بالحجاج لا تصريح به. وفي رواية عند المصنف في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له أنت، قال له لما قال من أصابك قال أنت أصبتني، قال: وكيف، كيف أصبتك، يعني كيف أن هذه الإصابة مني وأنا لم أفعل شيئا، لم أباشر إصابتك، قال: وكيف. فقال له ابن عمر المعنى الذي ورد هنا: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح وفي مكان لا يحمل فيه السلاح. الشاهد من الحديث أن ما يجيب المريض به العائد عندما يسأله كيف أنت أو كيف تجدك يقول صالح أو طيب أو نحو ذلك من الكلمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة الفاسق. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا بكر بن مضر قال: حدثني عبيد بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان باب عيادة الفاسق، باب عيادة الفاسق أو عيادة الفاسق. وعيادة الفاسق الذي يظهر والله تعالى أعلم أن فيها تفصيلا، فإذا كان في عيادته مصلحة من حيث تأليف قلبه ومناصحته وتقريبه للخير ولأهل الخير ونحو ذلك من المعاني، فيكون بابا لدعوته إلى الله عز وجل وتقريبه للخير واستغلال فرصة المرض وحال الضعف التي هو فيها للدعوة والمناصحة والتوجيه أو التذكير برفق أو بمجرد الزيارة حتى يستمال قلبه إلى الخير وأهله. فإذا قصد هذا المعنى فلا بأس به، فلا بأس به. أما مجرد العيادة مع اشتهاره بالفسق والفجور ومثل تعاطي الخمر أو نحو ذلك فلا يعاد، فلا يعاد، لأن ترك العيادة له تأديبا له، المراد بها التأديب له والردع، فهو في حال مرضه لا يأتيه الأخيار ولا يعودونه، لا على وجه التأديب له والزجر لغيره، التأديب له والزجر لغيره عن فعله المنكر وصنيعه المشين. فهذا المقصود من عدم عيادته. أما إذا كان هناك معنى كما قدمت في التأثير عليه والترغيبة في الخير فلا بأس في العيادة في مثل هذه الحال. وأورد رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال: لا تعود شراب الخمر إذا لا تعود شراب أو شراب الخمر إذا مرضوا. شراب الخمر أي من يشربون الخمر إذا مرضوا. وعرفنا أن النهي عن عيادتهم فيه مصلحتان: الأولى تأديب شارب الخمر، والثانية زجر الآخرين عن صنيعه، زجر الآخرين عن صنيعه. وهذا الأثر في سنده ضعف، فيه عبيد الله وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء الرجل المريض. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا الحكم بن المبارك قال: أخبرني الوليد هو ابن مسلم قال: حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري أنه قال: رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء، عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار. ثم عقد هذه الترجمة: باب عيادة النساء الرجل المريض، عيادة النساء الرجل المريض. وهذه أيضا فيها تفصيل: إذا كانت المرأة تعود قريبا لها فالأمر واضح، تعود أباها مثلا مثل ما مر معنا في عيادة عائشة رضي الله عنها لوالدها وكان عنده بلال، فهذا أمر واضح. أو أيضا تكون امرأة من القواعد وكبيرة السن ويؤمن الفتنة، يؤمن الفتنة في ذهابها، فأيضا لا بأس بهذا. وقوله رحمه الله: باب عيادة النساء الرجل المريض، أي لا بأس به في مثل هذه الحال أن تعود المرأة قريبا لها أبا أو أخا أو ابنا أو زوجا أو خالا أو عما أو نحو ذلك، أو أن تكون المرأة من القواعد وكبيرة السن ويؤمن الفتنة، فلا بأس بذلك في مثل هذه الحال. وأورد في هذه الترجمة أثرا واحدا عن الحارث بن عبد الله الأنصاري وهو مجهول الحال وضعف الإسناد به، قال: رأيت أم الدرداء رضي الله عنها على رحالها أعواد ليس عليها غشاء، عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار.